بشرى وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. صحيح ونبي وكتاب وجهاد سلام للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مع زمان عزة الشهيد العظيم الشهيد المظلوم، مع ذي النورين، مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، نحيا ويستمر بنا المسير. مع الشهيد العظيم الشهيد المظلوم نعيش هذه اللحظات، وأشهد الله عز وجل أني أحبه، أحبه من كل قلبي، أحب سيدنا وسيد آبائنا وسيد أجدادنا وسيد أهلينا أجمعين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أحبه لمحبة الله عز وجل له، أحبه لمحبة الملائكة له، أحبه لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أحب عثمان بن عفان زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب عثمان بن عفان الذي حط رحله في الجنة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب عثمان بن عفان الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. أحب عثمان بن عفان، أسأل الله عز وجل أن أحشر معه، فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، وإني أحب عثمان بن عفان، ومن كل قلبي أبغض من بغض عثمان بن عفان، أبغض من كره عثمان بن عفان، من كل قلبي أبغض من اغتاظ من عثمان بن عفان، أبغض من ملئ قلبه حقدا على عثمان بن عفان. الشهيد المظلوم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. توقفنا بالأمس عند إرسال أهل مصر وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى عثمان بن عفان في المدينة المنورة أن الروم دخلوا الأسكندرية، وقلنا أن الروم دخلوا الأسكندرية بقيادة رجل اسمه منويل الخصي، ودخلوا في 300 سفينة في تعداد يفوق 50,000 من الروم، وفي بعض الروايات وصل إلى 100,000. وصلوا إلى الأسكندرية وقتلوا الحامية المسلمة 1,000 رجل مسلم من الجيش المسلم الذين كانوا مكلفين بحماية الأسكندرية، دخلوا عليهم وقتلوهم وصلبوهم على أبواب الأسكندرية، وقتلوا من أهل مصر من أهل الإسكندرية اليعقوبيين الأرثوذكس الذين لم يكونوا يدينون بالمذهب الملكاني وعاثوا في الأرض فسادا. وجاء الخبر إلى عثمان بن عفان من عبد الله بن سعد بن أبي الصرح: ما ترى يا أمير المؤمنين؟ وقلنا أن سيدنا عمرو بن العاص كان قد عزل عن مصر. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عقد مجلس الشورى، مجلس الحرب، ومجلس شورى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان مكونا من سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا طلحة بن عبيد الله، وسيدنا الزبير بن العوام، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا سعد بن أبي وقاص. يعني دول الخمسة اللي كانوا في أهل الشورى. لما سيدنا عمر ترك أهل الشورى ترك ستة، الخمسة دول مع سيدنا عثمان بن عفان: سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. دول اللي كانوا مرشحين للخلافة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ما فكرش ان هو بعد ما بقى خليفة وهم دول اللي كانوا بينافسوه في الخلافة، ما فكرش ان هو يتخلص منهم، ما فكرش ان هو يتخلص من رفقاء السلاح، من رفقاء الكفاح. اي ثورة بتحصل واي واحد بيوصل للحكم بعد ما بيستقر له الامر، اول حاجة يعملها يبدأ يتخلص من اعوانه، يتخلص من الناس اللي ساعدوه، يتخلص من الناس اللي وصلوه. زي ما بيقولوا الجملة المشهورة: الثورة تأكل أبنائها. سيدنا عثمان ما عملش كده، ده جعل الخمسة دول ومعاهم سيدنا سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عم سيدنا عمر واللي وزوج أخت سيدنا عمر، واللي سيدنا عمر مرضاش يدخله في أهل الشورى، مش علشان منقص منه فيه، لكن علشان مش عاوز حد من بني عدي يتحملها. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه اللي سيدنا عمر بن الخطاب قال يحضر الشورى لكن ملوش فيها، ليه؟ في حالة واحدة فقط اللي قلناها. وسيدنا أبو طلحة الأنصاري، سيدنا أبو طلحة الأنصاري اللي كان مكلف هو وسيدنا المقداد ابن الأسود، الاتنين دول من الأنصار، هو اللي كان مكلف بحراسة الستة في أهل الشورى، ومعهم سيدنا صهيب ابن سنان الرومي اللي سيدنا عمر بن الخطاب أمره أمير على الصلاة يصلي بالمسلمين إمام الصلوات الخمس لغاية ما يستقر أهل الشورى على الخليفة، وسيدنا صهيب هو اللي صلى الجنازة على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. دول عشرة هم أهل الشورى بتوع سيدنا عثمان بن عفان، أهل الشورى الأساسيين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الصحابة من أهل الاختصاص. كان سيدنا عمر، كان سيدنا عثمان يلجأ إليهم، وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يبرم أمرا، لا يبرم أمرا إلا إذا لجأ لأهل الشورى اللي موجود منهم في المدينة، يجمعوا سيدنا عثمان ويستشيرهم. العشرة نقولهم تاني، نقول العشرة أهل الشورى لسيدنا عثمان بن عفان: سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعيد بن زيد، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو طلحة الأنصاري، سيدنا المقداد ابن الأسود، سيدنا صهيب الرومي أو سيدنا صهيب ابن سنان، وكان معاهم بيكون معاهم على سبيل الاستنارة سيدنا زيد بن ثابت وسيدنا أبي ابن كعب رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا عثمان بن عفان استشار الصحابة رضوان الله عليهم أهل الشورى، وكان استقر الأمر على إرسال جيش من المدينة المنورة دعما للجيش بتاع سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان معاه في مصر 10,000 مقاتل. الجيش اللي موجود من الرومان وصلوا 50,000 وفي رواية إلى 100,000. سيدنا عثمان بن عفان عقد العزم على إرسال جيش مكون من 5,000 واحد بقيادة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ده مش رأي سيدنا عثمان بن عفان، ده رأي الشورى، واللي بينفذ هو سيدنا عثمان بن عفان. وكان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول: لم أرى من تعبد إلى الله عز وجل بالشورى بعد رسول الله كعثمان بن عفان. أكتر واحد من الصحابة كان أو من الخلفاء كان استشارة وللشورى كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أخذ رأي الشورى، قالوا نرسل جيش من 5,000. طب مين القائد؟ طبعا المفروض أنه يكون عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. لا، قالوا له القائد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ومين اللي أشار بعمرو بن العاص؟ ده سيدنا علي، كان هو صاحب الاقتراح الأساسي والشورى وافقوا عليه. طب إزاي سيدنا عمرو بن العاص؟ ليه يا علي؟ فقال: إنه أخبر الناس بأرض مصر وبحروب الروم. ده أكتر واحد عنده خبرة وعارف كويس قوي أرض مصر والحرب بتاعت أرض مصر شكلها إيه، وهو أكتر واحد عارف كويس جدا طريق الحرب مع الرومان أو مع الروم في مصر، لأن هو اللي حاربهم وهو اللي عارف هذه الأمور جيدا. طب ده في إشكالية ضخمة، ده لسه سيدنا عثمان عازل سيدنا عمرو بن العاص مفيش من 6 شهور، وبعدين هيرسل سيدنا عمرو بن العاص قائد على الجيش. طب وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح هيعمل إيه؟ ده هيوافق إن هو بعد ما كان والي مصر كلها إن هو يبقى جندي عند عمرو بن العاص؟ طب عمرو بن العاص نفسه هيوافق؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قام ووقف على المنبر وخطب في الناس وأخبرهم بأمر مصر، وده كان أمر عادي، يعني ده كان بعد سنة تقريبا من خلافة سيدنا عثمان، هو هجوم الروم على مصر وعلى الأسكندرية، وده كان خبر عادي لأن بدأت كل زي ما قلنا بالأمس معظم أطراف الدولة الإسلامية يهجموا على الحاميات المسلمة اللي موجودة ويقتلوهم أو يحاربوهم ويستعيدوا السيطرة على الأرض. وده يبين لنا النقطة اللي قلناها برضو أن كانت دي مشكلة ضخمة بتقابل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان ابن عفان قام وخطب الناس وقال لهم إن الروم احتلوا أو دخلوا الأسكندرية بجيش ضخم، وإني أو عزمته على تسيير جيش، فمن أراد أن يكتتب يكتتب. وخلينا هنا نقطة في من أراد أن يكتتب. سيدنا عثمان ابن عفان في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في سيدنا عمر بإشارة وباقتراح من سيدنا عثمان بن عفان، قلنا أن سيدنا عثمان بن عفان هو اللي أشار على سيدنا عمر بالدواوين. الدواوين يعني إيه؟ قلنا أن يبقى في سجلات مكتوب فيها الأسماء والوظائف اللي في الدولة وأسماء الصحابة وحسب الدرجات بتاعتهم. قلنا الذين أسلموا يعني قبل دار الأرقم وفي دار الأرقم دول طبقة، واللي أسلموا قبل الهجرة دول طبقة، واللي أسلموا من الأنصار وشهدوا بيعة العقبة دول طبقة، واللي شهدوا غزوة بدر دول طبقة، واللي أسلموا قبل الفتح واللي أسلموا بعد الفتح. وكان من الدواوين ده هي حاجة اسمها ديوان الجند. ديوان الجند ده كان أول مرة يحصل إن في حاجة عند العرب وعند المسلمين اسمها التجنيد الإلزامي. التجنيد الإلزامي إن لازم في وظيفة اسمها جندي. كان قبل ما يبتكروا الدواوين في زمن سيدنا عمر كان الجند والجندية حاجة يعني اللي عاوز يجي قاتل يجي، واللي ما يجيش ده يبقى منافق. لكن في نهاية عهد سيدنا عمر أو قبل موت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما عملوا الدواوين أصبح التجنيد إلزامي، بقى في جند موجودين في المدينة المنورة بياخدوا راتب وبيرسلوا إلى الأمصار وإلى الجبهات. سيدنا عثمان بن عفان أمر هؤلاء الجند إن هم يستعدوا للذهاب إلى مصر، وقال وإني رأيت عمرو بن العاص أميرا على هذه الحرب. سيدنا عمرو قاعد في وسط الناس، ونزل سيدنا عثمان، فجاء عمرو إلى دار الخلافة: يا أمير المؤمنين، كيف توليني وقد عزلتني؟ فقال له سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: يا عمرو، وليتك أميرا على الجند لتقاتل الروم وتعيد الأسكندرية إلى أهل الإسلام، أعندك من الأمر شيء؟ سيدنا عثمان، سيدنا عمرو بن العاص يقول إيه: فما رأيت في عثمان شدة قبل ذلك. هنا بقى وقت الإيه؟ الحزم والحسم. سيدنا عمرو بن العاص يقول: دخلت على عثمان وأنا آبي أو رافض غير قابل إطلاقا إن أنا أروح لمصر لمجرد مهمة وأرجع، فلما دخلت على عثمان أخذني ما رأيت فيه من الحزم والشدة. سيدنا عمرو مش عاجبه الكلام ولا إيه؟ ده داخل يتناقش مع سيدنا عثمان، لكن سيدنا عثمان بحزمه وبشدته وبالوجه الآخر بقى وجه أمير المؤمنين في وقت الحرب. يا عمرو، وقت الحرب حاجة ووقت السلم وان احنا بنتناقش وان انت عاجبك ومش عاجبك دي حاجة تانية، لا ده نحن الآن في قتال. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: فقلت له: أوصني يا أمير المؤمنين، أوصني يا أمير المؤمنين. فقال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا عمرو بن العاص: يا عمرو، اذهب واتق الله، ولا تعودن إلا والنصر في يمينك، إلا والنصر حليفك، ولا تعودن إلا والنصر في يمينك، قاتل بجندك كما كنت تقاتل في السابق، لعل الله عز وجل يدخلك الجنة بهذه لا بما سبق. روح وقاتل كما كنت تقاتل في السابق، لعل الله عز وجل يدخلك الجنة بهذه لا بما سبق، وإياك أن تورد المسلمين المهالك، فما علمتك إلا حصيفا عليما، فما علمتك إلا حصيفا عليما. يقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: فوالله كأنما وضع في جوفي قلب جديد، كأن في قلب جديد اتحط جوايا. سيدنا عثمان بن عفان بهذه الكلمات يطهر قلب سيدنا عمرو من أي حاجة إطلاقا جواه. سيدنا عمرو بن العاص بيسمع كلام من سيدنا عثمان مدح ليه، وبيسمع كلام من سيدنا عثمان تحفيز وثقة، وبيعيد الثقة إليه كأنه بيقول له: أنا ما عزلتكش علشان أنت وحش ولا علشان مشكلة. يقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: فخرجت من دار الخلافة، فكان أول من لقيني عبد الرحمن بن عوف: إيهن يا عمرو، لعل في قلبك شيء. فقلت: كان وانقضى يا ابن عوف. سيدنا عبد الرحمن بيقول له لعل في قلبك شيء، قال له اه فعلا كان في قلبي شيء لكن لعله كان وانقضى. شوفوا القائد، القائد هنا سيدنا عثمان، وكيف يعالج القلوب، كيف يصفي القلوب. القضية مش أوامر، سيدنا عثمان كان يقدر ينفذ، يشخط في سيدنا عمرو ويقول له روح وخلاص انت متمرد ولا ايه، كان يقدر يتهمه بالنفاق، كان يقدر يقول له حاجات كتير، كان يقدر يجيب قائد آخر. سيدنا عثمان هنا نقطة مهمة، ما تكسفش ان هو عزل سيدنا عمرو قبل كده، ما عثمان هو اللي عزل عمرو، وبعدين دلوقتي لما احتاجه يرجعه. بتهيألي لو اي قائد موجود دلوقتي لا يمكن يرجع وزير ولا يرجع قائد عزله، حتى لو هو اصلح الناس. ليه؟ ازاي ارجع في كلامي؟ ازاي ارجع في قراري؟ ازاي وازاي؟ لا، هنا سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، والناس اللي في ايديهم مسؤوليات، واللي في ايديهم قياده، واللي في ايديهم تحكم في بشر، شوف سيدنا عثمان بيعمل ايه. هو اللي عزل عمرو، وهو اللي رجع عمرو، عزل عمرو علشان اسباب ورجع عمرو علشان اسباب. ما استكبرش ابدا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان هو يرجع في كلمته ويولي سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قيادة الجيش مرة تانية. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه جواه حاجة، لأنه بشر، بشر، لكن سيدنا عثمان يقدر كويس قوي يعمل في القلوب اللي هو عاوزها. يقدر سيدنا عثمان يصفي قلب سيدنا عمرو بن العاص. القادة والمسؤولين دلوقت بتقدروا تنفذوا قراراتكم بالسلطة وبالكرباج وبالسيف، ولا بالقلوب اللي تقدروا تملكوا مفاتيحها. سيدنا عثمان بن عفان ملك مفتاح قلب سيدنا عمرو بن العاص. عثمان بن عفان بيصنع زمان عزة بأدوات للأسف الشديد احنا مش واخدين بالنا منها. سيدنا عثمان يصفي قلب سيدنا عمرو. سيدنا عمرو يقابل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، أفي نفسك شيء؟ كان وانقضى. كان في نفس حاجة وانقضت. وينطلق سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بجيشه إلى مصر، ويصل عمرو بن العاص إلى مصر ويقابل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح هو والي مصر، وسعد بن عمرو بن العاص جاي لمهمة محددة، قيادة الجيش في معركة. كيف سيحدث اللقاء بين والي معزول ووالي حالي، بين الوالي المعزول جاء قائدا للجيش والوالي الحالي مش بتاع قيادة، ما ينفعش لقيادة الجيش، مش ده اللي هيتقال؟ لا، مش ده اللي اتقال. سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يتقابلوا في مصر ويتعانقوا. ممكن لو هو وقت سلم ولا وقت كلام من ده، وكان اقترح سيدنا عثمان بن عفان ان يعني تتقاسم الولاية بين عمرو بن العاص وبين عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، ولا ده يبقى ليه السياسة وده ليه الخراج، ومرضوش. ده وقت سلم نقدر نتناقش ونتكلم فيه زي ما احنا عاوزين، لكن وقت الحرب لا، ده قصة تانية خالص. سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي الصرح يقابل سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص معاه خطاب من سيدنا عثمان لعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، يدي الخطاب لعبد الله، وفي الخطاب أني وليت مصر، أو أني وليت أمر الحرب إلى عمرو بن العاص، فانظر ما يريد منك يا ابن الصرح. شوف هو عاوز إيه. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يقول لسيدنا عمرو بن العاص: أمرني أمير المؤمنين أن أنظر ما تريد مني. أمرني أمير المؤمنين أشوفك أنت عاوز إيه مني. خلاص انتهت. فقال سيدنا عمرو بن العاص: يا عبد الله انظر ما تريد. قال: أنت القائد والأمر إليك، ونحن في حرب والعدو على أبواب مصر. أبواب مصر يعني خلاص قربوا. فقال سيدنا عمرو بن العاص: إن شئت بقيت في أرض مصر ترعى الشؤون وتدبر الأمور، وإن شئت كنت معي في الحرب. فقال سيدنا عبد الله ابن سعد بن أبي السرح: يا ابن العاص، ما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله يتقاعد ويتقاعث عن الزحف والقتال إلا من كان في قلبه نفاق، وإني والله لأصبو إلى الشهادة في سبيل الله. لا، أنا ما أقعدش. عرفنا إن ما حدش من أصحاب النبي بيقعد ويتقاعث إلا اللي في قلبه نفاق، وأنا مش في قلبي نفاق. فقال عمرو بن العاص: فكن معي على ميمنة الجيش. وخرج فعلا سيدنا عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح وهو والي مصر، جندي تحت قيادة عمرو بن العاص، جندي تحت قيادة عمرو بن العاص، قائدا لميمنة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ سيدنا عمرو بن العاص يستعد لهذه المعركة. كان منويل الخصي وصل بالخمسين ألف مقاتل اللي معاه إلى نقيوس، وقلنا أن نقيوس دي كانت قرية ما بين منوف وقويسنا في محافظة المنوفية في مصر، وهي أقرب ما تكون إلى منوف، يعني جغرافيا أقرب ما تكون إلى منوف، مركز منوف الآن أو مدينة منوف الآن في المنوفية. وسيدنا عمرو بن العاص كان ليه خطة، قال للجند انتظروا، خلوا منويل الخصي والجيش بتوعه يقولنا هنا، يوصلونا لغاية هنا. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح: ولما يا عمرو؟ ليه أيها القائد؟ قال: كلما صاروا في أرض مصر عاثوا في الأرض فسادا، هيفسدوا في أرض مصر حتى يرى المصريون، حتى يرى القبط الفرق بيننا وبينهم، فيكون لنا أعوانا مرة أخرى. سيدنا عمرو بن العاص داهية وذكاء شديد. سيدنا عمرو بن العاص خايف يكون المصريين عاوزين الرومان مرة تانية، فيقول لسيدنا سعد: لا، سيب الرومان ييجوا من الأسكندرية لغاية المنوفية، علشان وهم جايين هيبوظوا الدنيا وهيفسدوا وهينزلوا مهالك، علشان المصريين يشعروا مرة تانية بقيمة المسلمين. ويصل منويل الخصي إلى نقيوس، ويقابله سيدنا عمرو بن العاص بجيش المسلمين إلى نقيوس، في نقيوس، وتدور معركة بين 50,000 روماني و15 ألف مسلم، يعني من أشد المعارك في مصر، حتى أنها كانت أشد من الفتح الأول لمصر وأشد من الفتح الأول للأسكندرية. والرومان مستبسلين استبسال شديد، مش عاوزين يرجعوا. ومنويل الخص هذا كان من أبرع القادة عند الرومان، وهرقل يشيعه من روما إلى، أو من أوروبا إلى مصر، يقول له: كم تعلم أن الأسكندرية عزيزة علينا، وما وجدت أعز منك أوليه هذا الأمر، فلا تفضحنا في شرفنا العسكري، ولا تبرحن أرض مصر حتى ترسل إلي، فأرسل إليك لأكللك بأكاليل الغار للنصر. ما تسيبش أرض مصر يا منويل غير لما تتمكن من أرض مصر وتبعت لي أن أنت تمكنت، فابعت لك أقول لك تعال لي علشان ألبسك إكليل الغار، إكليل النصر. منويل الخصي والجنود اللي معاه يستميتوا، وسيدنا عمرو بن العاص يقاتل كأنما لم يقاتل من قبل، حتى أن فرس سيدنا عمرو بن العاص يقتل، فيأتوه بفرس آخر فيقتل الفرس الآخر، فينطلق سيدنا عمرو بن العاص مع المشاة يقاتل على قدميه، ينادي في المسلمين وينادي في جيش المسلمين: أيها الناس، أنا عمرو بن العاص، قاتلوا كما لم تقاتلوا من قبل، لعل الله يدخلنا الجنة بهذه لا بما سبق، لعل الله يدخلنا الجنة بهذه لا بما سبق، الله أكبر محمد رسول الله. كان المسلمون ما أن سمعوا هذه الكلمات إلا وكأنما يقاتل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد المسلمين اسمه عبد الله الجهيني يقول: والله كان الفطور قد تطرق إلى قلوبنا، وما أن سمعنا ورأينا عمرو بن العاص يقاتل على قدميه راجلا معنا ينادي فينا: أيها الناس قاتلوا كما لم تقاتلوا من قبل، لعلكم تدخلون الجنة بهذه لا بما سبق، الله أكبر محمد رسول الله، فوالله كأنما رسول الله يقاتل معنا، فانطلقنا ودخلنا وقاتلنا كأننا لم نقاتل من قبل، فما هي إلا فوقة بعير وملكنا أكتاف القوم. فوقة بعير يعني إيه؟ مقدار حلب البعير، المدة اللي بيستغرقها حلب البعير ربع ساعة نص ساعة مقدار كده، وكنا انتصرنا على القوم وأزحناهم أمامنا. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه كان مع عمرو بن العاص في قتال مصر الأول. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يقول: والله علمت رجاحة عقل عثمان في توليته لعمرو بن العاص قائدا للحرب لما رأيت عمرو يقاتل، فما رأيته قاتل قبل وقاتلت معه كثيرا. سيدنا عمرو بن العاص نفسه بيسأل: لما تقاتل هكذا؟ قال: والله ما أن بدأنا القتال وما أن مر الوقت ورأيت المسلمين يتطرق إليهم الضعف إلا وتردد وصدى كلمات عثمان في أذني: يا عمرو اذهب فقاتل كأنك لم تقاتل من قبل، أو كما كنت تقاتل من قبل، لعلك تدخل الجنة بهذه لا بما سبق. شفتوا كلمات سيدنا عثمان شكلها إيه؟ سيدنا عثمان ده ما كانش حد سهل، ما كانش حد كده طيب والناس فاكرينه طيب وعلى نياته ويعني ملوش في لا، ده رجل يعلم مقدار الرجال. سيدنا عمر بن الخطاب مش هيختار واحد يدخله جوه الستة وهو ما ينفعش يبقى خليفة ويبقى أمير مؤمنين. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقاتل قتالا شديدا، حتى قيل يعني واختلفوا في هذه المسألة أنه قتل منويل الخصي القائد. معنى أن يقتل قائد الجيش دي قضية منتهية، خاصة عند الروم والفرس وهؤلاء الغير مسلمين، قضية قائد الجيش يقتل دي قضية يعني منتهية. وبدأ وأخذ الرومان في الانسحاب إلى الأسكندرية، وجيش المسلمين بيطردوهم من منوف إلى الأسكندرية. من منوف الأسكندرية ده تقريبا حوالي أكتر من 150 كيلو متر، وبيطاردوهم. ووصل الرومان إلى الأسكندرية وتحصنوا بحصون الأسكندرية، فظل سيدنا عمرو بن العاص محاصرا لها يدك هذه الأسوار، أسوار الإسكندرية، حتى تمكن من دخول الإسكندرية. السفن بتاعة الرومان التلتمية اللي جايين فيها كانت ما زالت موجودة على الشواطئ، اللي قدر يركبها ويفر قدر، واللي بقي وقتل. ودخل سيدنا عمرو بن العاص الإسكندرية وأحدث في الإسكندرية مجزرة لم تحدث من قبل. بس خلوا بالكم، هذه المجزرة لم يقتل فيها مصري واحد، لم يقتل في هذه المجزرة قبطي واحد، قبطي يعني مصري، لا مسيحي ولا يهودي ولا وثني. حتى المصريين الملكانيين اللي بيدينوا بمذهب روما ما كان لهم، ما قتل منهم واحد. المجزرة دي حصلت في مين؟ في بقية الجنود الرومان اللي هم أصلا جنسيتهم رومان وبيتكلموا باللغة الرومانية ما بيتكلموش اللغة المصرية. المجزرة حصلت في جيش الأعداء لأنهم ما استسلموش، ظلوا يقاتلون والمسلمون يقاتلونهم، وما من كان يعني يستأسر يؤسر. لم يقتل المسلمون أسيرا واحدا، وأسر في هذه المعركة عدد يعني قالوا فاق 5000 أسير في هذه المعركة، وغنم المسلمون غنائم يعني لا حصر لها، حتى قيل أنها من أعظم غنائم المسلمين كانت هذه الغنائم اللي أخذها المسلمون في حرب الأسكندرية أو فتح الأسكندرية الثاني. لأن منويل الخص لما جاب 300 سفينة جاء ومعه من الذهب والسلاح ما لا يحصى، علشان إيه؟ ده خلاص هيعيش في مصر وهيستقر في مصر. قتل منويل، ويعني اللي قدر يهرب هرب، قالوا هربوا بمئة مركب، وغنم المسلمون 200 مركب بكل ما فيهم، لدرجة إن كان الفارس الغنيمة في عندنا الغنائم، واحد بيبقى اللي راكب حصان له نصيب من الغنائم غير الراجل، الراجل يعني اللي ماشي على رجليه. قالوا إن الفارس كان نصيبه من الغنيمة 4000 دينار، 4000 دينار يعني تقريبا ما يعادل حوالي 12 كيلو ذهب، 12 كيلو ذهب. والراجل اللي ماشي على رجليه كان نصيبه من الغنيمة 2000 دينار، يعني حوالي 8 كيلو ذهب. تخيلوا 15000 واحد من المسلمين. قالوا لم يفقد من المسلمين إلا ما يقارب 300 رجل، قتل من المسلمين حوالي 300 رجل. ودخل عمرو بن العاص الأسكندرية وهدم أسوار الأسكندرية جميعها، علشان خلاص تبقى الدنيا فاضية للمسلمين، والروم لو دخلوا تاني ما يجدوش أسوار تحميهم ولا يتحصنوا في أسوار، وكان نصرا عظيما في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل له سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بخبر الأسكندرية والفتوحات في الأسكندرية، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كأنما عمر بن الخطاب في زمانه يقف على المنبر أيها الناس ويقرأ عليهم خطاب سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ويسجد سيدنا عثمان بن عفان سجدة شكر، وكانت هذه السجدة هي أول سجدة شكر يسجدها سيدنا عثمان بن عفان شكرا لله عز وجل على هذا النصر المبين الدامغ. وكانت هذه يعني آخر مرة يطأ الرومان فيها أرض مصر، آخر مرة الرومان يأتوا أرض مصر لغاية الحروب الصليبية، لغاية الحروب الصليبية ولغاية الاحتلال الفرنسي. الرومان أقصد يعني الأوروبيين، آخر عهد لهم في أرض مصر كان هذه المعركة، معركة الأسكندرية. وبنى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه مسجدا في قلب الأسكندرية، وكان أول مسجد يبنى في قلب الأسكندرية، وسماه مسجد الرحمة. والمصريون كما قلنا بالأمس لم يكن لهم ناقة ولا جمل في هذه المعركة. لما علم المصريون وخاصة المسيحيون منهم بدخول الأسكندرية، كان بنيامين هو بابا أو بطريرك المسيحيين اليعقوبيين. قلنا أن كان في 2 من القساوسة من البطريرك موجودين في مصر، واحد اسمه بنيامين ده بطرك المسيحيين اليعقوبيين الأرثوذكس، وكان هناك قيرس ومن غيره، وهو بطرك المسيحيين الكاثوليك أو الملكانيين. سيدنا عمرو بن العاص أمن بنيامين بطرك الرومان وكان مختفيا لما عاد الرومان، وقالوا يعني الرواية في روايتين أن بنيامين فضل مختفي من أول الفتح لغاية الفتح الثاني للإسكندرية، من أول فتح مصر خالص لغاية الفتح الثاني. وفي رواية وهي التي أميل إليها وأرجحها أن بنيامين بطريرك الأرثوذكس أو اليعقوبيين كان في موجود في الإسكندرية في كنيسة اسمها كنيسة بحنس أو حنة. هذه الكنيسة في الأسكندرية كان موجود فيها بنيامين، ولما دخل منويل الخص إلى الأسكندرية وبدأ يقتل في المسلمين ويقتل في الأرثوذكس اليعقوبيين، فر اليعقوبيون وكان ممن فروا بنيامين بطريرك اليعقوبيين. سيدنا عمرو بن العاص أرسل نداء في أرض مصر إلى بنيامين أنه آمن وليخرج وليرعى مذهبه وملته. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان هو السبب في بقاء المذهب الأرثوذكسي في مصر. أنا نفسي أقرأ لكم بس حاجة، يعني هقراها من كتاب فتح العرب لمصر لواحد اسمه ألفريد باتلر. ألفريد باتلر ده هو المرجع بتاع كل النصارى اللي بيبحثوا في تاريخ المسيحية في مصر. ألفريد باتلر بأنطونيوس الأنطوني، القس أنطونيوس الأنطوني، ده أحد القساوسة اللي مؤلف في تاريخ الكنيسة المصرية. بينقل أنطونيوس الأنطوني وبيتعجب من عبارة ألفريد باتلر، يقول ليس من العدل أن ألفريد باتلر بيقول إيه؟ ليس من العدل أن يقول قائل إن كل من أسلم من القبطي إنما كان يقصد الدنيا وزينتها. المسيحيين بيقولوا إن المصريين اللي أسلموا كانوا عاوزين الدنيا وعاوزين يبقوا زي المسلمين وعاوزين غنائم وعاوزين يعفوا من الجزية. باتلر بيقول إيه؟ ليس من العدل أن يقول قائل أن كل من أسلم من القبط المصريين إنما كان يقصد الدنيا وزينتها، لا، فإنه مما لا شك فيه أن كثيرا منهم من المصريين أسلم لما كان يطمع لما كان يطمع فيه من مساواة بالمسلمين الفاتحين حتى يكون له ما لهم وينجو من دفع الجزية. باتلر بيقول إن كان في مصريين أسلموا لهذا السبب، ولكن هذه المطامع ما كانت لتدفع إلا من كانت عقيدتهم غير راسية، ده المسيحيين اللي مش راسيين أو اليهود أو الوثنيين. وأما الحقيقة المرة، ده كلام ألفريد باتلر واللي بيأكده أنطونيوس الأنطوني، أما الحقيقة المرة فهي أن كثيرين من أهل الرأي والحصافة قد كرهوا المسيحية لما كان منها من عصيان لصاحبها للمسيح، إذ عصت ما أمر به المسيح من حب ورجاء في الله، ونسيت ذلك في ثوراتها وحروبها التي كانت تنشأ بين شيعها وأحزابها، ومنذ بدأ ذلك لهؤلاء العقلاء لجأوا إلى الإسلام فاعتصموا بأمنه واستظلوا بوداعته وطمأنينته وبساطته. ده ألفريد باتلر وأنطونيوس الأنطوني بيأكدوا أن المصريين اللي دخلوا الإسلام ما هماش مجموعة من الطمعانين في الدنيا، لا، ده كان في عدد ضخم من ذوي الرأي والعقل والحصافة دخلوا الإسلام. ليه دخلوا الإسلام؟ لأنهم شافوا أن المسيحية مش هي دي الدين. بعد ما عصوا وأصبحوا يتقاتلون وأصبحوا يختلفوا في طبيعة المسيح، لا، ده دول قصة تانية خالص. المسلمين لما دخلوا الأسكندرية وأعيد فتح مصر، عاد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى مصر. قبل ما نتكلم عن عودة عمرو بن العاص إلى مصر، عاوز أقول حاجة للمسلمين وللمسيحيين المصريين أتحدى أن تأتوا بوثيقة تاريخية تثبت أن هناك مصري قتله المسلمون لدينه. أتحدى كل علماء النصارى من أول البابا بنيامين بطريرك الأسكندرية اللي جابوا سيدنا عمرو بن العاص لغاية البابا شنودة الآن. أتحدى أي حد يجيب وثيقة صحيحة ويثبت صحتها أن هناك مصري مسيحي قتل في زمان عمرو بن العاص أو في زمان فتح مصر لأنه مسيحي. مستحيل. أتحدى إن حد يجيب وثيقة عند المسيحيين أو عند المسلمين تثبت أن عمرو بن العاص أو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح هدم كنيسة. أتحدى. لم يحدث هذا إطلاقا، لأن المسلمين لم يكن بينهم وبين النصارى ناقة ولا جمل، ما كانش عندهم مشكلة مع النصارى. النصارى في مصر أو اليهود في مصر أو الوثنيين في مصر أو أهل مصر جميعا قلنا ما لهمش علاقة يا جماعة. المصريين ما حاربوش. المصريين ده في الفتح الأول كانوا بيساعدوا المسلمين، لأن المصريين ما كانوش جنود، ما كانوش في الجيش الروماني. ده اللي كان الحرب كانت بين المسلمين العرب وبين الرومان المسيحيين. المصريين ما لهمش علاقة في الموضوع إطلاقا. المصريين بيخرجوا من احتلال لاحتلال في الستمائة سنة أو السبعمائة سنة قبل فتح الإسلام. 700 سنة قبل فتح الإسلام مصر دولة محتلة احتلال كامل، لم تمر بأي لحظة استقلال، بدءا من الاحتلال البيزنطي ثم الاحتلال الفارسي ثم الاحتلال الروماني، أو الاحتلال الروماني أولا ثم الاحتلال الفارسي ثم الاحتلال البيزنطي ثم الاحتلال الروماني. 700 سنة والمصريين مستعمرين، وما كانوش لهم ناقة ولا جمل في هذا الأمر إطلاقا. من الحاجات العجيبة اللي بيذكرها التاريخ، والراهب أنطونيوس الأنطوني بيذكر في مؤلفه إن في بروفيسور اسمه جروهمان اكتشف وثيقتين. الوثيقتين دول عبارة عن برديتين مكتوبتين باللغة اليونانية، تاريخهم سنة 22 هجرية يعني 642 ميلادية، وملحق بها ما نص بالعربية. الوثيقتين دول عبارة عن إيه؟ إيصال على أحد أمراء جند المسلمين ويدعى عبد الله، يقر فيها عبد الله هذا الأمير المصري المسلم بأنه استلم 65 نعجة لإطعام جنوده، وحرر هذه الوثيقة الشماس يوحنا مسجل العقود في 30 من شهر برمودا. وعلى ظهر البردية، خلوا بالكم عندنا بردية مكتوب فيها إيصال استلام من أمير من أمراء المسلمين اسمه عبد الله. هذا الأمير بيكتب إيصال إنه استلم 65 نعجة لإطعام جنوده. ومين اللي موقع ومين اللي ماضي؟ يوحنا الشماس، يوحنا مسجل العقود. يعني المصريين المسلمين استعانوا بمصريين نصارى في وظائف معينة، فده إيصال استلام من الأمير عبد الله لخمسة وستين نعجة. واللي ماضي الشماس يوحنا، على الظهر كاتب الأمير عبد الله كاتب إيه؟ تسلمت النعاج للمحاربين ممن قدموا البلاد، وهذا خصما من الجزية القادمة. الأمير المصري كاتب إيصال استلام 65 نعجة ودول يتخصموا من الجزية، ما خدوهمش إسفافا ولا سرقة ولا نهب ولا أي شيء من هذا الكلام. ده فصل من صناعة زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين القائد الأعلى للقوات المسلحة المسلمة المصرية اللي موجودة في مصر. عرف يولي ويختار القائد عمرو بن العاص، عرف ينقي قلب سيدنا عمرو بن العاص، اداله إشارة قاتل كما كنت تقاتل من قبل لعلك بهذه تدخل الجنة لا بما سبق. ويقاتل عمرو، كيف كان الوئام والاتفاق بين عمرو بن العاص وعبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، والإسلام وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح هم اللي حافظوا على المذهب الأرثوذكسي في مصر، هم اللي أحيوا المذهب الأرثوذكسي في مصر. كان يمكن أن ينقرض، لكن سماحة الإسلام ما بتعملش كده. سيدنا عمرو بن العاص أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بخطاب النصر، وسيدنا عثمان أرسل يستدعي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص رفض أن يعود إلى المدينة المنورة. لماذا؟ هل هو تمرد على سيدنا عثمان؟ هل هو عدم طاعة لسيدنا عثمان؟ هنشوف بكرة إن شاء الله ليه سيدنا عمرو بن العاص رفض العودة إلى المدينة المنورة بعد نصر الإسكندرية. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب.